قال رحمه الله: ذكر وجوب الإيمان بالبعث والنشور. قال أخبرنا أبو القاسم حمزة بن محمد الكناني بمصر، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر، قال حدثنا يحيى بن أبي عن من؟ ابن أبي بكير. قال حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن حاوى، أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم، قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس، قال حدثنا أبو اليمان، قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة، قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ثكوان أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يكذبني، وشتمني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يشتمني. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، أوليس أول الخلق بأهون علي أوليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الله الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. رواه أرقاب والثوري. الإيمان بالبعث هو إخراج الموتى وبعثهم من القبور مرة ثانية لله عز وجل حتى يحاسبهم، وإنكار ذلك كفر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. نعم.